بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا في باب فروض الوضوء وسننه عند النية. قال المصنف: والنية شرط لكل طهارة شرعية. النية شرط لكل طهارة شرعية. نحن علمنا وعرفنا قبل ذلك إن الأعمال أعمال الوضوء وأكثر العبادات تنقسم إلى إيش؟ قلنا أركان ولا اسم ثاني، ما هو؟ فروض، والثاني الواجبات، والثالث السنن والمستحبات. في شيء رابع هو في الحقيقة ليس من الأعمال لكنه خارج عنها، الشروط. الرابع الشروط. ما هي الشروط؟ الشروط هي مثل الأركان، وأرجو أن تثبتوا هذا وتحفظوه. الشروط تشبه الأركان، أقرب ما يكون للأركان، لكنها تختلف عن الأركان في كم أمر. من يعرف الفرق؟ الفرق بين الشرط والركن، في فروق. ما هي الفروق التي بين الشرط؟ الشرط والركن، ما الفرق الشيخ؟ أيوة، وقبلها الفرق بين الركن والشرط أن الركن داخل العمل والشرط خارج من العمل. والفرق الثاني أن الركن لا يستمر والشرط يستمر من في العبادة من أولها إلى آخرها. إذن الشرط خارج مستمر، والركن داخل غير مستمر منقطع. هذا كلام واضح ولا غير واضح؟ أعتبر أنا غير واضح فأمثل. أقول مثلا من أركان الصلاة ماذا؟ من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام داخل الصلاة، وتكبيرة الإحرام منقطعة ليست مستمرة. يكبر تكبيرة الإحرام ثم ينتقل إلى ركن آخر، ما هو؟ قراءة الفاتحة. دخلنا في ركن جديد بعد قراءة الفاتحة، سنشرع في ركن ثالث، الركوع، ثم رابع الرفع. إذن الركن لا يستمر. طيب، من شروط الصلاة استقبال القبلة. استقبال القبلة خارج الصلاة، ليست من أعمال الصلاة. ثم استقبال القبلة يستمر في الصلاة إلى أن تنتهي الصلاة، من قبل الصلاة إلى بعدها. الطهارة هو خارج عن الصلاة وهو مستمر إلى أن تنقضي الصلاة. عرفنا الآن الفرق، وهذا الفرق في كل عبادة. نقول شرط وركن يكون هذا الفرق، ما كان مستمرا وخارجها نسميه اصطلاحا، أهل العلم يسمونه اصطلاحا شرط، وما كان داخلها يقال له ركن. النية هل هي في الداخل ولا في الخارج؟ المصنف يرى أنها في الخارج. وهل هي مستمرة أم منقطعة؟ مستمرة، ولذلك يرون أنها شرط. لكن لا تلتبس عليكم الأمور، لأن من أهل العلم من يرى أن النية ركن ويرى أنها داخل العمل وأنها تنقطع لا تستمر. كيف؟ الذي ينوي الصلاة ينوي في أول الصلاة، هل يبقى ينوي ينوي ينوي إلى أن يسلم ولا يقف عن النية؟ واضح هذا؟ يقف ينوي في البداية ثم يسكت ويشرع في الأعمال. بعض أهل العلم نظر إلى هذا ولاحظ هذا الملحظ فقال هي ركن، النية ركن. ولهذا لا تستغربوا إذا قرأتم في كتب أهل العلم من يقول في النية إنها ركن، ما هو غريبة. انتهينا من هذا. عند الحنابلة النية شرط، وعند الشافعية أو غيرهم النية إيش؟ ركن. ما هو السبب؟ ليش هذا الاختلاف؟ عرفنا هذا السبب. من رأى أنها مستمرة وخارج قال شرط، ومن رأى أنها غير مستمرة وأنها في الداخل قال هي ركن. طيب، وهذه تسمية اصطلاحية فقط، إلا ما جاء دليل على أن هذا ركن ولا هذا شرط. ما في دليل يقول هذه أركان ولا هذه واجبات ولا هذه، وإنما اصطلح أهل العلم على هذه التسميات. لكن الذي جاء ما هو؟ جاءت أحكامها، الحكم جاء. إنما الأعمال بالنية، معناه أن العمل بغير نية يبطل، معناه إذا اختلت النية فالعمل باطل. فهمنا الفرق يا إخوان؟ طيب، هذا وجه الافتراق. ما هو وجه التشابه بين الركن والشرط؟ وجه التشابه ما هو؟ الركن إذا ترك مثل الشرط إذا ترك، من ترك الفاتحة ولا ترك النية إيش يصير؟ تبطل الصلاة، ترك الركوع أو ترك الطهارة تبطل الصلاة. من حيث من هذه الحيثية هما متشابهان تماما. طيب المصنف ماذا قال؟ قال والنية شرط لكل طهارة شرعية، هي شرط كل طهارة شرعية شرط. مثل إيش طهارة شرعية؟ مثل الوضوء ومثل الغسل ومثل التيمم. نعم إيش؟ الغسل هو الاغتسال، ومثل التيمم. طيب ومثل أيضا، هل ندخل في هذا غسل النجاسة؟ غسل النجاسة ليس هو طهارة شرعية؟ الجواب نعم، لكن لا يدخل. لماذا لا يدخل؟ المصنف استثناها، قال والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث. ضعوا رقم واحد، ما هي الأشياء التي ليس لها نية لا نشترط لها النية؟ الأول ما هو؟ إزالة الخبث، لا نشترط النية لها. لماذا؟ لأنه إزالة الخبث هو من باب التروك وليس فعلا، ولذلك لا نشترط فيه النية، لا يشترطون فيه النية. إزالة نجاسة، يعني لو أنه فيه نجاسة، لو فرضنا النجاسة في الأرض مثلا، فجاء السيل ومر على هذه النجاسة فنظف المكان، يطهر ولا ما يطهر؟ لا يطهر، يطهر. فما كان من باب ترك النجاسة فإنه لا يشترط فيه النية. غسل الجنابة يحتاج نية ولا لا؟ يحتاج نية. ليش؟ غسل النجابة فعل، الجنابة فعل ولا ترك؟ فعل. طهارة شرعية عبادة تحتاج إلى نية، وإذا قلنا هذه عبادة فمعناه أننا نشترط فيها النية، ومعناه أنها ما تصح من غير المسلم، لأن غير المسلم ما تصح عبادته، أليس كذلك؟ ومعناه أن ما تصح من غير العاقل كالمجنون، لأن العاقل غير العاقل ما ينوي، ما يعرف النية، ما تتأتى منه النية، فلا تصح منه العبادة. قال ما هي المستثنيات؟ قال غير إزالة خبث رقم واحد، وغسل كتابية لحل وطئ رقم اثنين. كيف غسل الكتابية لحل الوطئ؟ هل يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية؟ نعم يجوز له ذلك. طيب الكتابية إذا حاضت ثم طهرت من حيضها، ما يستطيع أن يأتيها زوجها حتى تغتسل. إذا اغتسلت الآن تغتسل بنية ولا بغير نية؟ نقول بغير نية. ليش؟ لأنها أصلا غير مسلمة فلا تصح منها النية، إنما هي تغتسل لحل الوطئ من غير نية. إذن هذه الصورة المستثناة الثانية، الأولى إزالة الخبث، والثانية غسل الكتابية لحل الوطئ، لكن ما تغتسل للصلاة، هي تغتسل لحل الوطئ، ولو لم تنوي فإنه يصح ذلك. طيب الصورة الثالثة المستثناة ما هي؟ قال ومسلمة ممتنعة، اكتب عندها رقم ثلاثة، ومسلمة ممتنعة. إيش يعني مسلمة ممتنعة؟ يعني لحل وطئ. لو أنه متزوج بامرأة مسلمة، هذه المرأة المسلمة حاضت ثم طهرت من حيضها حتى يأتيها زوجها، نوجب عليها ماذا أو نشترط عليها؟ الغسل. امتنعت من الغسل، يقول المصنف يجوز لزوجها في هذه الممتنعة أن يجبرها على الغسل بدون نية. الآن يجبرها على الغسل، لكن كيف يجبرها عن نية؟ ما يستطيع أن يجبرها عن نية، لأن النية في القلب، فما يملك هو أن يدخل قلبها وأن يجبرها على النية. إذن سيجبرها الآن على الغسل وستغتسل بغير نية، هذا الغسل لأي شيء؟ لحل الوطن. فهل يجوز هذا؟ هل يطأها بهذا الغسل؟ نعم، لأنه نقول هذا الغسل وهو غسل الممتنعة، المسلمة الممتنعة غسلها لا يحتاج لإيش؟ لا يحتاج إلى نية. طيب بعد ما اغتسلت قالت لحظة، ما دام اغتسلت الآن أصلي ركعتين، تصح الصلاة ولا ما تصح؟ لا تصح، لأن هذا الغسل إنما هو غسل ضرورة لحل الوطئ ولا تستباح به الصلاة. فهمنا المسألة؟ قال المصنف والتسمية واجبة. الآن انتقلنا من الأركان إلى الشروط ثم إلى الإيش؟ إلى الواجبات. هو في الحقيقة ما عندنا إلا واجب واحد فقط وهو التسمية، واجب واحد في الطهارة، واجب واحد. قال: والتسمية واجبة في ماذا؟ في عدة أشياء: في وضوء واحد، وغسل اثنين، وتيمم ثلاثة، وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. هذا رقم كم؟ أربعة. إذن هي أربعة أحوال التي يجب فيها التسمية. ما هي؟ أولها الوضوء، وهذا هو الذي جاء فيه النص: لا صلاة لمن لا وضوء له. طيب والغسل ما جاء فيه حديث، قالوا قياس على الوضوء. والتيمم يجب فيه التسمية، قياس على الوضوء. وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، ما معنى هذا؟ إيش هو هذا غسل يدي قائم من نوم ليل؟ جاء في الحديث إنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. إذن يجب على من استيقظ من نوم الليل وكان هذا النوم عميق ينقض الوضوء، يجب عليه أن يغسل يده ثلاثا، أليس كذلك؟ قبل أن يضعها في الإناء. من هو هذا اللي يجب عليه أن يغسل يده ثلاثا؟ من قام من نوم الليل الناقض للوضوء، فهمتم؟ يجب عليه أن يغسلها ثلاثا قبل يغمسها في الماء، وإن غمسها في الماء قبل الغسل أضر بالماء إذا كان الماء قليل. طيب السؤال الآن: هذا الذي أوجبنا عليه أن يغسل يده ثلاثا، هل نوجب عليه النية؟ نعم، نوجب عليه أن ينوي غسل يديه ثلاثا من نوم الليل. هل نوجب عليه التسمية؟ قول بسم الله. إيش قال المصنف؟ يقول نعم، يقول واجب. طيب النية أوجبناها عليه بأي دليل؟ إنما الأعمال بالنيات. طيب والتسمية أوجبناها عليه بأي دليل؟ قياس على الوضوء، يقول جاء حديث في الوضوء فقاسوا عليه هذه الأشياء كلها. فهمت كيف؟ ماذا يقولون؟ هذا معناه. وإذا يعني خدشنا في القياس هذا طعننا فيه فلا نقول بالاستحباب، لكن ما نجرؤ على هذا. انتقل لما بعده. قال المصنف عليه رحمة الله، معذرة يعني أنا أخشى أن يختلط المزح بالجد، بل أنا أجرؤ على هذا ولا أعتقد أنه التسمية واجبة، لكن المذهب أنها واجبة. فهمت عليه؟ المذهب أنها واجبة، ونحن الآن نشرح المذهب وندرس المذهب. ومن أخذ بالمذهب فقد أخذ بقول أئمة كبار جدا جدا جدا، من الإمام أحمد إلى آخرهم، من ما ينتهون آخرهم كثير يعني إلى عصرنا هذا، واضح هذا؟ فلا لوم عليه ولا حرج، بل أنا أتهيب وأتحرج أن أقول لشخص لا لا تأخذ بالمذهب، خذ برأيي أنا. أنا أتهيب من هذا وأتحرج منه، ولا أراه سائغ حقيقة، بل لا أرى أنه من يعني من المعقول بالنسبة للطالب أن يترك كلام الأئمة الكثر ويأخذ بقول واحد. لماذا؟ لأنه أعجبه كلامه، قال: أتاه هواها قبل أن يعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. أنا أتوقع لو أن الإمام من قدامة أبو محمد عليه رحمة الله لو أحياه الله وطلع من قبره ودافع عن نفسه لاقتنعنا، أليس كذلك؟ والله أعلم. طيب قال المصنف: التسمية واجبة في كم مسألة؟ في أربعة مسائل. قال: وتسقط سهوا وجهلا. وتسقط سهوا وجهلا، يعني تسقط هذه التسمية سهوا وجهلا. السؤال يا مشايخ الآن سؤال للاختبار لكم الآن، قوله تسقط سهوا وجهلا، هذا هو الفرق بين إيش وإيش؟ بين الواجب وبين إيه؟ ولو كانت ما تسقط سهوا وجهلا لكان المصنف ذكر التسمية فين؟ مع الأركان. إذن هذا هو الفرق. قال المصنف في بيان السنن، قال: ومن سننه استقبال القبلة، هذا واحد، والسواك، وهذا الثاني. استقبال القبلة يعني عند الوضوء، ودليلهم في هذا تعليل عام، يقولون إنه يستحبون استقبال القبلة في كل الأعمال الصالحة. والسواك طبعا، وهذا للدليل للحديث، قال: نعم لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال وبداءة بغسل يدي قائم من نوم ليل، يعني يسن أنه قبل من يدي غير قائم من نوم ليل يسن أن يغسل كفيه ثلاثا. متى؟ إذا أراد أن يتوضأ من السنن أن يغسل كفيه ثلاثا. إحنا قبل قليل قلنا يجب، فكيف الآن نقول يستحب؟ قال بداءة بغسل يدي القائم من نوم الليل ولا غير القائم؟ غير القائم. يقول غير القائم من نوم الليل، هذا اللي ما يجب عليه أصلا غسل كفيه ثلاثا، هذا يسن. طيب القائم من نوم الليل يكون الغسل في حق غسل كفيه ثلاثا واجب، ولهذا قال المصنف ويجب لها، يعني للقائم من نوم الليل ثلاثا، ثلاث مرات تعبدا، يعني لا نعقل معناها، ليس لها ما لها حكمة، ما في شك، لا لها حكمة لكن ليس لها علة ظاهرة، ما نعرف علتها إيش. إذن من السنن، السنة الثالثة بداءة بغسل يدي غير القائم من نوم الليل، هذه سنة. وأما القائم من نوم الليل فإن غسل يديه هنا عند الوضوء واجب ثلاثا. قال وبمضمضة فاستنشق، يعني هذا الرابع، يعني يستحب من سننه البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق، يأتي بعده الاستنشاق. الخامس ومبالغة فيهما لغير صائم، ومبالغة فيهما يعني في المضمضة والاستنشاق لغير صائم، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال وتخليل شعر كثيف، هذه السنة الكم؟ السادسة. تخليل شعر كثيف، أولا ما هو الشعر الكثيف؟ شرحناه قبل ذلك، قلنا الشعر الكثيف ما هو؟ الذي يخفي البشرة، يغطي البشرة، يسترها، ما يبان البشرة من خلاله. لكن إذا كانت شعرات والبشرة تظهر من خلال هذه الشعرات، فهذا الشعر نسميه شعر إيش؟ شعر خفيف. فالشعر الكثيف وهو الذي يستر البشرة يستحب تخليله من الداخل ويجب غسله من الخارج. طيب أما الخفيف الذي لا يستر البشرة فهذا يجب غسله من الخارج ومن الداخل، لأنه إذا ظهرت البشرة معناه يجب غسلها، ما دام ظهرت إذن ليست مخفية هي فغسلها واجب، لكن إذا سترت بالشعر يجب غسل المستور، لكن التخليل من الداخل يكون سنة في هذه الحالة. طيب قال وبمضمضة، إذن يرتب بين مضمضة والاستنشاق، وهذه سنة، وهذا هو الذي ورد في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، المبالغة لحديث لقيط، تخليل الشعر الكثيف والأصابع، وهذا الكثيف طبعا والأصابع، وكله ورد في السنة الأمر بالتخليل وفعل التخليل. والأصابع، كيف تخليل الأصابع؟ بمعنى يدخل الماء بين الأصابع، هذه سنة ولا واجبة؟ هذه سنة. ليش سنة؟ هذه سنة في حق من يدخل الماء بين يديه، فتكون يكون التخليل سنة. لكن إذا كان الماء لا يدخل بين اليدين، كان يكون اللحم متلاصق والماء لا يدخل بين اليدين إلا بالتخليل، يصبح التخليل في هذه الحالة واجب. قال المصنف وغسلة ثانية وثالثة، يعني سنة، الغسلة الأولى هي الواجبة والثانية والثالثة سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين وثلاث، فوضوءه مرة دل على أن المرتين والثلاث ليست واجبة. قال وكره أكثر، يعني أكثر من إيش؟ من ثلاث. قال المصنف وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وهذا ورد فيه حديث فيه ضعف، وقول ما ورد والله أعلم، وقول ما ورد ومنه قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال والله أعلم، وختم بذلك هذا الباب. ننتقل بعد ذلك إلى باب المسح على الخفين. قال المسح على الخفين والجبيرة والعماهم. ما هو الخف؟ الخف هو ما يلبس في القدم ساترا لمحل الفرض، ساترا لمحل الفرض، ما يلبس على القدم يستر محل الفرض، معناه يستر إيش؟ معناه يستر القدم كلها بما فيها، بما فيها الكعبين. ما هي الأشياء التي تمسح؟ المصنف عليه رحمة الله عدد الممسوحات الآن، وسيبين أن الأشياء التي تمسح أربعة أشياء. طيب ما هي؟ قال يجوز المسح على خف، ضع عندها رقم واحد، على خف ونحوه. ما معنى هذا؟ هذا الأول، يجوز المسح على خف، الخف الذي يلبس في القدم، ونحوه يعني ونحو الخف، كل ما يستر القدم ولو لم يسمى خفا وفيه شروط الخف فهو مما يمسح. إذن الأول ممسوح الأول ما هو؟ الخف. قال وعمامة ذكر، إذن العمامة هي الثاني الممسوح الثاني العمامة. قال وعمامة ذكر، الذكر يعني ليس أنثى، لو أن المرأة لبست عمامة هل تمسح؟ الجواب لا تمسح، لأن العمامة ليست للمرأة. إذن العمامة تمسح بشروط، ما هي شروطها؟ ذكر الآن مصنف شروطها. قال الأول أن تكون لذكر، هذا ممكن تخليه ألف، ذكر محنكة باء أو ذات ذؤابة، محنكة أو ذات ذؤابة. إذن العمامة التي تمسح التي يجوز مسحها هي التي تكون لذكر ليس لأنثى، وأن تكون محنكة، ومعنى محنكة يعني يلف جزء منها تحت الحنك تحت الذقن، محنكة تدور حول الرأس ثم يأخذ منها طرف فيلف من تحت الحنك، هذه المحنكة. ذات الذؤابة هي التي تدار على الرأس، تلف حول الرأس ثم يرخى منها طرف خلف الرقبة، يقال لها ذؤابة، ذات ذؤابة. إذن لا تمسح إلا هذه العمائم. لماذا؟ قالوا لأن هذه العمائم التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي رخص فيها، وما سوى ذلك فلم يرخص فيها، وما سوى ذلك ليس من عمائم العرب، وما سوى ذلك هي من عمائم العجم، فلا يتشبه بهم ولا تأخذ حكم الحمائم التي وردت فيها الرخصة. هذا هو تعليلهم. الممسوح الثالث قال وخمر نساء، هذا الثالث، خمر نساء يعني جمع خمار، خمار المرأة. ما هو الخمار؟ خمار المرأة الذي تغطي به رأسها، هو الخمار، تغطي به رأسها ورقبتها يقال له خمار. قال وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، مدارة تحت حلوقهن. أما إن كان الخمار موضوع على الرأس هكذا بدون أن يدور تحت الرقبة فإنه لا يضر، يعني يسهل مسح الرأس عند ذلك ولا تحتاج أن تمسح عليه. قال مدارة تحت حلوقهن. الممسوح الرابع ما هو؟ قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة، وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة، يعني أن الجبيرة موضوعة على قدر الحاجة. ما هي الجبيرة؟ الجبيرة ما يوضع على العضو المصاب سواء كان كسرا أو جرح، توضع عليه الجبيرة. هذه الجبيرة ينبغي أن توضع بقدر الحاجة، يعني بالقدر الذي تحتاجه الإصابة أو يحتاجه العضو، لا تزيد. فإذا كان الجرح مثلا يحتاج إلى 5 أصابع لا توضع 6 أصابع ولا 7 أصابع. يقول هذه الجبيرة التي وضعت على قدر الحاجة، والحاجة لنفرض 5 أصابع فوضعت جبيرة 5 أصابع فإنها تمسح. قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. ما معنى إلى حلها؟ يعني إلى أن يشفى ويبرأ الجرح أو يشفى العضو وتحل هذه الجبيرة. طيب إذن خف، يعني بالنسبة للخف وعمامة الرجل وخمار المرأة، فذاك يمسح إلى متى؟ هذاك يمسح لمدة معينة. كم هي مدة المسح؟ مسح على الخف في المقيم يوم وليلة، وفي المسافر 3 أيام بلياليها. هذا عام في الثلاثة الممسوحات الأول. إذن قال المصنف لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته، هذه صورة، ماذا نفعل؟ أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها. إذن يشترط للجبيرة شرطين، الشرط الأول أن تكون على قدر الحاجة ليست زائدة، لأنه إذا زادت عن قدر الحاجة ماذا يعني؟ معناه أنه فيه جزء من العضو يستحق الغسل لم يغسل. طيب قال وضعها على غير طهارة، معناه يشترط لابد من وضعها على طهارة، وهذا الشرط مختلف فيه عند الحنابلة أنفسهم. الأكثر يرجحون هذه الرواية، وهناك رأي آخر، وجه آخر، وقول آخر في المذهب أنه لا تشترط الطهارة، وهذا الذي اختاره الموفق. قال أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها. إذن إذا خالف إحدى المخالفتين هذه ما هي؟ جاوزت قدر الحاجة يلزمه أن ينزعها، وضعها على غير طهارة يلزمه أن ينزعها ويتطهر ثم يضعها. فإن خاف الضرر، خاف الضرر بالنزع، تيمم، يلجأ إلى التيمم. تيمم عن إيش؟ انتبهوا، إذا خاف الضرر، دعونا مسألة مسألة. المسألة الأولى، المخالفة الأولى ما هي؟ إذا جاوزت قدر الحاجة نقول له انزعها، خاف الضرر من نزعها، ماذا يفعل؟ عند ذلك يتيمم. يتيمم بمعنى أنه سيجمع الآن، سيمسح على هذه الجبيرة، سيمسح على ما وضع على قدر الحاجة فقط، والزيادة التي هي زائدة عن قدر الحاجة لا يمسح عليها وإنما يتيمم عنها. فهمتوا المسألة؟ هذه إذا ماذا فعل؟ إذا كانت المخالفة بإيش؟ بالزيادة عن قدر الحاجة. معناه أنه إذا قلنا الزيادة عن قدر الحاجة، طيب والطهارة موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة. نكرر الصورة الأولى، إذا خالف في الشرط الأول ووفر الثاني، الثاني يعني لبسها على طهارة، وضعها على طهارة، لكنه خالف بالزيادة عن قدر الحاجة، فهمت المسألة؟ ماذا نطلب منه؟ نزعها، تعذر النزع، ماذا نطلب منه؟ نقول تمسح الموضوع على قدر الحاجة، وأما الزائد عن قدر الحاجة تتيمم له، فهمت المسألة؟ هذا إذا كان الخلاف أو التقصير وقع في الشرط الأول، وهو ماذا؟ وضعها على قدر الحاجة أو الزيادة، المخالفة الزيادة، والشرط هو الوضع على قدر الحاجة. طيب دعوا هذا الآن، انتقلوا للشرط الثاني. إذا اختل الشرط الثاني وهو الوضع على غير طهارة، ما وضعها على طهارة، ماذا يفعل؟ يزيلها، تعذر إزالته، خاف الضرر، ماذا يفعل؟ هنا يتيمم. طيب هل يمسح؟ يقول لا يمسح، يكفي اكتفي بالتيمم. فهمتوا المسألة؟ إذن متى يمسح؟ لا يمسح إلا على جزء من الجبيرة موضوع على قدر الحاجة وعلى طهارة، يعني لا يمسح إلا ما اجتمعت فيه الشروط. كلام غير واضح، صعب شوية. الجبيرة نفسها قد يكون جزء منها مجتمع الشروط والجزء الثاني ما هو مجتمع الشروط، صح؟ نصف الجبيرة هو موضع الحاجة وهي على طهارة، هذه ماذا يفعل في هذا النصف؟ يمسح. النصف الثاني فيه إشكال، ما إشكاله؟ ما هو إشكاله؟ زائد عن قدر الحاجة لكنه على وضوء، على طهارة، ماذا يفعل في هذا الزائد؟ لا يمسح عليه وإنما يتيمم عنه. فهمت المسألة؟ طيب الصورة الثانية، لو لبس الجبيرة على غير طهارة، على شرط، على كلام المصنف الآن، معناه أنها على قدر الحاجة لكنها على غير طهارة، فماذا يفعل؟ ينزعها، تعذر النزع، يلجأ إلى التيمم، يمسح عليها ولا ما يمسح؟ لا يمسح. لماذا؟ لأن الشروط لم تكتمل. لا يمسح إلا على جزء مكتمل الشروط، ما هي الشروط؟ الطهارة وكونها على قدر الحاجة. فهمتوا المسألة؟ طيب هب أن الشرطين اختلفا أو تخلفا، يعني لبس الجبيرة زائدة عن قدر الحاجة وعلى غير طهارة، ماذا يفعل؟ سيلجأ للتيمم فقط. فهمتوا المسألة؟ قال المصنف وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم. فإن خاف الضرر تيمم، يتيمم عن إيش؟ عن المجاوزة وعن غير الطهارة. قال مع مسح موضوعة على طهارة، فهمتوا؟ يعني مع مسح الموضوعة على طهارة وهي على قدر الحاجة، واضح هذا؟ طيب قال المصنف ويمسح مقيم وعاص بسفره بعد حدث من حدث بعد لبس يوما وليلة. اكتب لي، اكتب السؤال. قال ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. إذن المقيم والمسافر سفر معصي، هذا لا يستبيح الرخصة، كأنه مقيم، كم يمسح؟ يوم وليلة. من متى تبدأ اليوم والليلة؟ قال من حدث بعد لبس، لبس الخف على طهارة ما بدأت المدة، أحدث بدأت المدة، مسح بعد ذلك، متى تبدأ المدة؟ من الحدث ولا من المسح؟ من الحدث. فهمت المسألة؟ قال من حدث بعد لبس. قال المصنف عليه رحمة الله. قال المصنف: ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. وهذا هو التوقيت الذي وقته لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: فإن مسح في سفر ثم أقام. الآن جمع بين السفر والإقامة، يغلب ماذا؟ يغلب الأحوط. ما هو الأحوط؟ الإقامة. الإقامة أقل يوم وليلة. أو عكس، يعني معناه مسح مقيما ثم سافر، كم يمسح؟ الأقل يوم وليلة. قال: أو عكس فكمقيم. قال المصنف: وشرط تقدم كمال طهارة. الآن رقم الشروط، هذه الشروط المطلوبة في الجبيرة ولا في الخف. قال: وشرط تقدم كمال طهارة، هذا الشرط الأول في الخف. الآن يشترط تقدم الطهارة، كمال الطهارة، هذا واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال: وستر ممسوح محل فرض، هذا الشرط الثاني. معناه لو كان الخف لا يستر الرجل كلها لا يمكن أن يمسح. ليش؟ لأن المستور يمسح والمكشوف يغسل، ما ورد الجمع بين المسح والغسل، لم يرد مثل هذا. فإذا نرجع للأصل وهو الغسل. قال: وثبوته بنفسه، هذا الشرط رقم كم؟ رقم ثلاثة. كيف ثبوته؟ يعني لابد أن يكون الخف يثبت بنفسه في القدم، يقول الآن هذه الخفاف التي وردت فيها الرخصة اللي كان يلبسها الصحابة كانت تثبت بنفسها. وإمكان مشي بها عرفا، يمكن المشي بها، هذا الشرط الكم؟ الرابع. قالوا أيضا هذه الخفاف التي وردت فيها الرخصة، الخفاف في زمن الصحابة كانت تثبت ويمشون بها، ما كانوا يستعملونها للجلوس. قال: وطهارته، وهذا الشرط الإيش؟ الخامس. فإن كان الخف نجس لا يمسح عليه لأنه لن يستطيع أن يصلي فيه. قال: وإباحته، يعني لا يكون مغصوب، فلو كان مغصوبا هل يجوز؟ لا، ما يجوز أن يمسح عليه لأنها رخصة، فإنه لا تستباح به الرخصة. قال المصنف عليه رحمة الله: ويجب مسح أكثر دوائر العمامة. الآن يبين كيف مسح هذه الممسوحات الأربع. كم ممسوح عندنا؟ أربعة. وش هي؟ الخف، والثاني خلي الجبيرة آخر شيء لأن الثلاث متشابهة، الخف والعمامة، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسح على العمامة، مسح النبي صلى الله عليه وسلم بناصيته والعمامة، كمل على العمامة. والثالث خمار المرأة، خمار المرأة قال هو يقاس على العمامة وفيه آثار. والرابع الجبيرة، وهذه الجبيرة ضرورة، لكن ما سبق لا ما هو ضرورة، الجبيرة هي التي ما بين ضرورة. كيف نمسح هذه الأربع؟ الآن يبين. قال: ويجب مسح أكثر دوائر العمامة. بالنسبة للعمامة يمسح أكثر الدوائر ولا يلزمه التعميم. قال: وأكثر ظاهر قدم خف. بالنسبة للخف ما الذي يمسح منه؟ أعلاه، أكثر الأعلى، أكثر الظاهر وأعلاه. قال: وأكثر ظاهر قدم خف. طيب بالنسبة للجبيرة؟ قال: وجميع جبيرة. إذن يجب مسح أكثر دوائر العمامة وأكثر ظاهر الخف، وأما بالنسبة خمار المرأة كذلك مثل العمامة أكثر ظاهر، وأما الجبيرة فتمسح جميعها. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مسألة متى يستأنف الطهارة من مسح على الخف أو نحو ذلك. قال: وإن ظهر بعض محل فرض، هذا المبطل الأول، يلغى هذا اللبس، يلغى هذا الخف، يخلع وتغسل الرجل، يعني لابد من طهارة الماء. ما هي الحالات التي توجب طهارة الماء؟ توجب طهارة الماء قبل انتهاء المدة. قال: إن ظهر بعض محل الفرض، المدة يوم وليلة، بعد نصف يوم نزل انخلعت إحدى الرجلين مثلا، هل يصلح أن يرد الخف مرة ثانية؟ لا، يلزمه إذا أراد أن يصلي أن يتطهر طهارة الماء، يعني يغسل الرجل. إذن إن ظهر بعض محل الفرض واحد، أو تمت المدة، أو تمت المدة يعني انتهت اليوم والليلة أو انتهت الثلاث الأيام بلياليها، كيف إذا جاءت الصلاة كيف يفعل؟ نقول له: توضأ تستأنف الطهارة، يعني طهارة الماء. قال: استأنف الطهارة، اكتب عندها عند كلمة الطهارة أي طهارة الماء، أي طهارة الماء، يجب عليه النساء في طهارة الماء. وفي حالة ثالثة، صورة ثالثة لم يذكرها المصنف، وهي إذا أحدث حدثا أكبر كذلك يلزمه طهارة الماء. إذن هذه الحالات التي يلزم فيها طهارة الماء. ونقف هنا لنكمل بعد ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.